دم النصيب صورتي حلالي ومش بلاقي التعبي من كتر فرحي بحلم اني صرت امير ما تيجي جنبي حاسس اني رح اطير دم النصيب صورتي حلالي ومش بلاقي التعبير من كتر فرحي بحلم اني صرت امير ما تيجي جنبي حاسس اني رح اطير كل احساسي عروستي هي فوق راسي والحب برضو اساسي بينا الاتنين معاك حلوت ايامي وسالت كل الامي حقيقه صارت احلامي يا ليلي يا عين بغني بكل احساسي عروستي هي فوق راسي والحب برضو أساسي معاك حلوت أيامي وسالت كل آلامي حقيقة صارت أحلامي يا ليلي دم النصيب من يوم ما شفتك مني قلبك كان قريب ومعاك حفضل عمري كله حتى أشيب لكن النهاردة معاك عايز أروح وأغيب كل إحساسي والحب برضو أساسي بينا الاتنين معاك حلوة أيامي وسالت كل آلامي حقيقة صارت أحلامي يا ليلي يا عين بغني بكل إحساسي عروستي هي فقرا والحب برضو أساسي معاك حلوة أيامي كل آلامي حقيقة صارت